الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه. ولو حج وهو غير مستطيع صح وأجزأ، وإنما عدم الاستطاعة شرط لوجوب، فإذا حج مع عدم استطاعته أجزأه ذلك وصح حجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغة غير عربية هل يجوز نكاحها؟ الجواب نعم، يجوز النكاح بأي لغة إذا أدت المعنى الإجابة. الإجابة والقبول. حصل الإيجاب والقبول بأي لغة معلومة مفهومة أجزأ ذلك، ولا يلزم أن يكون باللغة العربية. من لم يبت بمزدلفة في الحج؟ المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ويجزئ الى نصف الليل كما قرر ذلك العلماء. واما من لم يبت اطلاقا ولم يقم بها او مر مرورا وسار فيجب عليه هدي، لانه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم نعم. بعد الصلاة والسلام أخذت من شعرها، يعني ما عليها شيء الحاجة، تستمر على إحرامها وليس عليها شيء إن شاء الله. هي على إفرادها، لكن لو تحللت بنية التمتع يكون أفضل لها، أو التمتع أفضل. وإذا استمرت على نسكها الإفراد فليس عليها شيء. بالإفراد تستمر على التلبية حتى ترمي جمرة العقبة. نعم، تقرأ القرآن وتؤدي سائر العبادات. يقول على قول الجمهور بوجوب العمرة هل يجب أداؤها بعد الحج مباشرة كما يفعل بعض الحجاج في أيامنا هذا ويظنوها على هذا النمط واجبا؟ من قال بوجوب الحج بوجوب العمرة كما يجب الحج قال تجزئ عمرة المتمتع وعمرة القارن عن العمرة الواجبة، فإذا فالمشروع في حقه أن يتمتع كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، ولا يفرد الحج ثم يأتي بعمرة بعد الحج، وإنما المشروع أن يدخل مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فيجمع بين النسكين على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز عقد النكاح بكلام غير اللغة العربية كالعجم والإنجليز ونحو ذلك؟ الجواب نعم يجوز بأي لغة عرفت. ما حكم طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم حج المرء إلا به لقوله جل وعلا وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومتى كان ابتداؤه؟ ابتداؤه من بعد منتصف ليلة العيد لمن وقف بعرفة قبل ذلك، يكون بعد الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة يستمر وقته إلى طلوع الفجر من يوم العيد، فمن وقف بعرفة قبل منتصف الليل مثلا ثم طاف طواف الإفاضة صح ذلك. ومتى انتهاؤه؟ لا حد لانتهائه على الصحيح، متى ما طاف طواف الإفاضة بعد الحج ولو تأخر فلا حرج عليه. رجل من اهل مكة اتى بعمرة في اشهر الحج ثم اتى بالحج في نفس السنة، هل يعتبر متمتع وهل عليه هدي؟ الجواب من حيث التمتع نعم، اذا اتى بعمرة في اشهر الحج يعتبر متمتع. وهل يجب عليه هدي في هذه الحال؟ الجواب لا يجب عليه هدي، لأن الله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ذلك الهدي أو الصيام لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان من أهل المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي ولا صيام لو تمتع، ويصح تمتعه. رجل من غير أهل مكة وأتى مكة للعمل، ثم أتى بعمرة في شهر شوال وهو يريد الحج، فهل يكون متمتع؟ الجواب نعم، يكون متمتع ويكون عليه هدي. إذا أتى بعمرة في أشهر الحج فعليه هدي إذا لم يكن مقيما في مكة. يصح التمتع لمن نزل مكة قبل أشهر الحج حيث لم يعتمر بعد، علما أنه سيذهب إلى بلاده بعد أداء الفريضة وهو ليس مقيم؟ إذا دخل مكة قبل أشهر الحج بقصد العمل لا للحج ولا للعمرة، ثم جلس في مكة إلى الحج وحج، فإنه يحرم حينئذ من مكة لأنه مقيم في مكة، يحرم من مكة وقد أدى الحج ولم يؤدي العمرة. يقول: لدى زوجتي مال وتريد الحج ولكن منعتها من الحج، فما حكم الشرع في ذلك؟ ما دامت قادرة على الحج في نفسها ومالها فلا يسوء لك أن تمنعها من أداء الفريضة. وإنما لك المنع من أداء النافلة، وأما الفريضة فلا تمنعها من أداء الفريضة. يقول: توفي رجل ما صلى ولا حج في حياته رغم قدرته الجسدية والمادية، هل يجوز لأحد من أقاربه أن يحج عنه ويستغفر له؟ الجواب: ما دام ما صلى في حياته فلا يحج عنه ولا يستغفر له، لأن من لم يصلي كافر والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الحج قد يكون غير قادر أو ما تيسر له ذلك، فلا يكفر بالترك إلا إذا كان جاحدا للوجوب، وأما الصلاة فإذا تركها فقد كفر والعياذ بالله. يقول رجل جاء من الشام في رمضان بقصد العمرة والحج، اعتمر في رمضان فقط وعاد الى جدة ولم يعتمر في اشهر الحج، هل يجوز له الحج مفردا؟ الجواب نعم، اذا احرم من جدة واتى بنسك الحج فاحرامه مفرد. إن كثيرا من الناس في بلادنا يقرؤون القرآن للميت، وبعد ختمهم القرآن يقولون أهدينا له ثواب القراءة، هل هذا جائز أم لا؟ قراءة المسلم القرآن وإهداء ثواب ذلك لقريب له، العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان، منهم من أجاز ذلك وقال إذا عمل المسلم أي عمل قرب لله جل وعلا وأهدى ثواب ذلك لميت نفعه ذلك، ومنهم من قال لا يجوز إهداء ثواب القراءة لأنه لم يرد، كما لم يرد إهداء ثواب الصلاة، وإنما الوارد الحج والصدقة والأضحية. وأما إهداء القراءة وإهداء الصلاة فلم يرد فنقتصر على ما ورد فقط. فماذا تهدي؟ رجل استأجرته لقراءة القرآن فقرأ القرآن كله مقابل 100 ريال أو أقل أو أكثر، ما هو ثوابه؟ لا ثواب له، لأنه قرأ من أجل هذه الدراهم، فماذا تهدي أنت؟ ليس لك شيء تهديه. الربيع الاول يجتمع الناس على ذكر المولد، هل هذا جائز؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بفعل شيء في يوم مولده عليه الصلاة والسلام، وابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم افضل الصحابة وافضل الامة بعد نبيها لم يفعلوا شيئا في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتقربوا الى الله بشيء في ذلك اليوم خصيصا لمولده او احتفالا بمولده. فاذا هذا العمل إذا وجد فهو بدعة، لأنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. رضي الله عنهم وارضاهم. وقد امرنا صلى الله عليه وسلم بالاخذ بسنته والعض عليها بالنواجذ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين. ولا يقول عاقل ان محبة من يقيم المولد للرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من محبة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي للرسول صلى الله عليه وسلم. ان قال ذلك فهو ليس بعاقل، لان اولئك رضي الله عنهم وارضاهم احبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وتمسكوا بسنته واخذوا بها. اذن فالتقرب الى الله جل وعلا بشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله الخلفاء من بعده فهو بدعة، والبدعة لا تقرب من الله وإنما تبعد عن الله جل وعلا. وما أحدث امرؤ بدعة إلا ترك شيئا من السنة مقابلها. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس فقال: ذاك يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وقال صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه. فصام صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ورغب في صيامه. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين والخميس، فلا في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا أخذ الإنسان الولد من أخيه وأرضعته زوجته وتربى في بيته وتسمى بعمه دون أبيه، هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا يجوز أن يتسمى الولد بعمه، أن ينتسب لعمه، لأنه من انتسب لغير أبيه فقد حلت عليه اللعنة. وإنما يكون عمه أبوه من الرضاعة إذا أرضعته زوجته، ولا حرج أن يتربى في بيته ويكون مع عمه. وإنما الذي يحرم انتسابه لغير أبيه، لعمه أو غير عمه. إذا انتسب لغير أبيه أصبح كأنه ابن له ونسب إليه، كأن يكون ابن لزيد فينتسب لعمر، لا يجوز ذلك. وأما رضاع الولد من غير أمه فيكون ابنا للمرضعة وابنا لزوجها من الرضاعة لا من النسب، ويكون محرما لهذه المرأة ومحرما لبناتها، بأن يكون أخا لهن، ومحرما لأخواتها بأن يكن خالاته من الرضاعة. وأما الانتساب لغير أبيه فيحرم ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.